قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فتوحيد الله هو الحكمة من خلق الجن والإنس، فتوحيد الله هو الحكمة من خلق الجن والإنس، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا، فهو أمر بالعبادة، وتقدم أنها في عرف الشرع التوحيد، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر باجتناب الطاغوت بترك عبادته، فهو أمر باجتناب الطاغوت بترك عبادته، لا يتحقق إلا بإفراد الله بالتوحيد والعبادة، لا يتحقق إلا بإفراد الله بالتوحيد والعبادة، فيكون التوحيد واجبا مأمورا به، فيكون التوحيد واجبا مأمورا به. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك أي قضاء شرعيا دينيا، أي قضاء شرعيا دينيا. فقضاء الله الشرعي الديني في الآية أن نعبده، فقضاء الله الشرعي الديني في الآية أن نعبده أي نوحده، أي نوحده، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله على ما تقدم من كونه أمرا بالعبادة التي هي التوحيد، على ما تقدم بيانه من كونه أمرا بالعبادة التي هي التوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه، وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر

العاشرة الآية المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه في أحاديث عدة بوصايا مختلفة كلها ترجع إلى القرآن، فوصيته صلى الله عليه وسلم إلينا اتباع كتاب الله. قال رحمه الله 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أراد بالمسألة جزاء من لم يشرك بالله، جزاء من لم يشرك بالله، فهم يعلمون وجوب التوحيد وحرمة الشرك، فهم يعلمون وجوب التوحيد وحرمة الشرك، لكنهم لم يعرفوا منه الفضل المذكور في هذا الحديث، لكنهم لم يعرفوا منه الفضل المذكور في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب إشارة العسر ما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في الأمور الدينية لا الكونية، أي في الأمور الدينية لا الكونية، فعلم الكونيات مختص به سبحانه وتعالى، وأما علم الأحكام الدينية الشرعية فإنه يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم ربه له، فإنه علمه دينه الذي شرع. نعم. قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والفضل هو الزيادة، فهي محاسن زاد بها التوحيد على غيره من الأعمال، فهي محاسن زاد بها التوحيد على غيره من الأعمال. وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيقدر الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية،

والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يكونوا من أهل التوحيد ولهم ما يوجب دخول النار، ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة ما انتهاء ومآلا، فيدخلون الجنة انتهاء ومآلا. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، فيعظم حظهم من التوحيد ويحرم توحيدهم عليهم أن يدخلوا النار، فلا يكونوا من أهلها أبدا. والآخر تحريم خلود، والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من يكون من أهل التوحيد فيدخل النار، وهذا حظ من يكون من أهل التوحيد فيدخل النار، فإن توحيده يحرم عليه الخلود في النار، فإن توحيده يحرم عليه الخلود في النار فلا يبقى فيها أبدا، ويخرجه الله سبحانه وتعالى منها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أشهر منهما، فرواه النسائي في الكبرى، وهو عند من هو أشهر منهما فرواه النسائي في الكبرى. والجملة المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تكون بها حسنة، والجملة المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تكون بها حسنة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل بميزان صاحبه، فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان صاحبه، فيعظم ثقل التوحيد في كفة الحسنات، فيعظم ثقل التوحيد في كفة الحسنات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها هو ملء الشيء، هو القراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد مغفرة ذنوب أهله، فمن فضل التوحيد مغفرة ذنوب أهله. فلو قدر أن أحدا ورد على الله سبحانه وتعالى بملء الأرض خطايا ولقيه وهو لا يشرك بالله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يلقاه بالمغفرة تعظيما لتوحيده. نعم.

كل اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، والمعاريض هي وجوه الكلام بأن يطلق كلاما ذا وجهين أو أكثر، بأن يطلق كلاما ذا وجهين أو أكثر يريد أحدهما فيذهب وهل السامع للآخر، يريد أحدهما فيذهب وهل السامع للآخر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة تخويف النفوس من الشرك لتبعيدها عنه، مقصود الترجمة تخويف النفوس من الشرك لتبعيدها عنه، فإن العبد إذا خاف الشرك هرب منه، فإن العبد إذا خاف الشرك هرب منه، وإذا لم يخفه ركن إليه فتنجس به. فمن أعظم حصون حفظ القلب في التوحيد أن يتحرز العبد من الشرك بالخوف منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير مغفور لمن تاب، لمن مات عليه ولم يتب، فالشرك غير مغفور لمن مات عليه ولم يتب منه. والآية عامة في الشرك كله، أكبره وأصغره، فإن أن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فإن أن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، وهي تفيد العموم. فالشرك أكبره وأصغره لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه ولم يتب منه. فإذا كان الشرك غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه، كان ذلك من أعظم ما يوجب الخوف منه، لئلا يموت العبد على شيء منه فلا يغفر الله عز وجل له. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أنه دعاء بالتجنيب، أنه دعاء بالتجنيب، والتجنيب التبعيد، والتجنيب التبعيد، والدعاء به يكون فيما يخاف ويحذر، والدعاء به يكون فيما يخاف ويحذر، فمما ينبغي أن يخاف منه عبادة الأصنام وغيرها من أحوال الشرك، فمما ينبغي أن يخاف منه ويحذر عبادة الأصنام وغيرها من الشرك، والآخر في كون الداعي بذلك هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد في أعلى درجاته، المحقق للتوحيد في أعلى درجاته، فإذا كان إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه وبنيه فغيره أولى أن يخاف الشرك على نفسه وبنيه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، أي لا ينبغي للعبد أن يأمن الوقوع في الشرك إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتخوفه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا مطابق للترجمة بالخوف من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا مما يجب علينا أن نخافه، وإذا كان هذا الحديث في الشرك الأصغر فإن الخوف علينا في الشرك الأكبر أعظم وأعظم. والشرك باعتبار قدره نوعان، والشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج معه العبد من الإسلام، فلا يخرج معه العبد من الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا شركا لا نخرج به من الإسلام مع قبحه، فالخوف من شرك نخرج به من الإسلام أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة بقوله دخل النار، ودخول النار مما يوجب الخوف من موجبه، ودخول النار مما يوجب الخوف من موجبه، وموجبه في الحديث هو الشرك، وموجبه في الحديث هو الشرك المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لله ندا، أي يشرك بالله سبحانه وتعالى. وإدخال الشرك العبد النار نوعان، وإدخال الشرك العبد النار نوعان: أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد أي إلى أمد،

السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من علام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من علامها أيضا. الحادية عشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية عشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة عشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة عشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة عشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله يخبر بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى عليه على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد العشاء بإذن الله.